حينما تطلعت لهم الحقيقه وحقيقه دين الاسلام حينئذ يتمنون أن لو كانوا قد أسلموا لله عز وجل. نعم. بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقال لا إنسان ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة الرغبة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا بها. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إلى غير ذلك من الآية. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد. لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعالم الحقيقة تمنى أنه كان مسلما. لأنه يعني كما على أحد وجه التفسير في قوله تعالى كان في الحديث ثلاث: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد وجه التفسير أن الآن تعود إلى الكتابي إلى الكتابي. فيقول معناها أن الحقيقة تنكسر لهذا الكافر إذا حضر الموت. يعلم انه كان على ناصف على ضلال مبين. واضح؟ يعني بعض المسلمين قالوا في هذه اللحظه ان يشكل له عند الموت انه كان على سبيل الصادق وان الاسلام كان هو دين الحق حينئذ يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. هذه احد المواضع التي يفيدها قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلفت افكارهم في المراد من هذه الايه هذه المواضع التي اتمنى الكافر فيها ذلك. مثل هذه المواضع كما يقول العلامه السدوسي: اقوال العلماء في الايه وان تعتمد لكنها تحوم حول شيء واحد، وهو الوقت الذي يظهر فيه حقيقه دين الاسلام بالنسبه للكافر او الاوقات التعبير له لانها اوقات متعدده وليس وقتا واحدا. حتى ان المفسرين من قال انهم اذا راوا حزب الاسلام واحد وفتح البلاد وانتصار في ودخول الناس في دين الله ازواجا وعزه الاسلام وذل الكفر يتمنون ايضا ان يكونوا مسلمين. وهذا في الحقيقه هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن بدأ الله تعالى في حياه الناس الكافرين. أمثال كثيره يقول انه كانت يعني تمتلئ قلوبهم سوقا الى دخول دين الاسلام، مثلا كما قال سيدي عريبي عميد اليهود في مصر الذي انتهى بفضل الاسلام، أنه كان يقول أنه إذا رأى منظر المسلمين وهم يصلون يشعر بالحسنات هذا الإعداد العظيم ويتمنى أن لو استطاع أن يفعل ويعبد الله على طريقة المسلمين. وهكذا إذا رأى الكفار طبعا كما تعرفون يعني أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. هذه يعني آيات واضحة في معقول الانهيار في دولة الأندلس لما بدأ المسلمون يتخلون عنه يجب ويقلدون الجلالقة أو الإسلام بدأ يزيد بسرعة. الحال الآن في زماننا يعني يحتاج لكلام الولوع الشديد لتقليد الغرب وبالذات أمريكا، حتى نرى من يفتخر من العديد عديد أمريكا برموز الغل ويفتخر بالغل، يفتخر بالأجلال وبالبيوت في يديه وفي رقبته. فيعلم حالة أمريكا على السيارة أو يعلمه برقبته ويحتاج إليه مع أنه رمزه يعني الدولة التي تريده ويعني وخط مخزيه وتريد وضوء امن العذاب، لكن هو الرد الهواء الى اي مدى. فالشاهد يعني ان في الدوله الاسلاميه حينما تكون كلمه الله سبحانه وتعالى ظاهره ورايه الاسلام مرفوعه وعاشيه والمسلمون في عز والكفر في هدى وهوان وصلاه، حينئذ يرغب الكفر لهذا الكافر ويرغب في الاسلام ويرد لو كان مسلم. هذا قول من بعض الاقوال. يقول السدوسي واقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه يقول ذلك إلى عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما. ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراجا موحدين من النار، وبعض يقول ان هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار فيتمنون ان لو كانوا موحدين للسلام حتى لا يخلدوا في النار والعياذ بالله. فانهم اذا فمنهم من يقول انهم اذا عاينوا اخراج الموحدين من النار تمنوا انهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع الى ان الكفار اذا عاينوا الحقيقه ندموا على الكفر وتمنوا انهم كانوا مسلمين. طبعا ناس يوصل ربنا ربنا بتخليل الله وطبعا نكون بتسجيلها وبتخليل والتخليل يعني ربنا ربنا والتخليل لغة أهل الحجاز والتسجيل لغة جميل وخير وربيع. ومن الأول قول عليه فمعنى الغسالي ربنا ضربة بسيط طويل بين مصر وضعنة النجلة. والثاني كثير جدا هي ربنا بسيط الثاني. منه قول الآخر ألا ربنا أهدت لك العين نظرة مفرقة منها أنها عنك لا تزيد. وربنا في هذا الموضع قال ربنا أنها للتكبير وبعض قال إنها للتكبير. فمن قال إنها للتكبير ربنا أو ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني يود الكفار في أوقات كثيرة متعددة أن لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لدخولهم في العذاب لأنهم في حالة انتظار العذاب فقبل أن يلتفتوا إلى هذا التدني لأنهم يعانون العذاب بصورة دائمة مضطربة فبالتالي لا يلتفتون ولا يدركون لمجرد أن يتنفس إلا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ يعني ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها هنا في هذا الموضع؟ ربما يود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا من دخولها هنا على المضارع؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد بالجزمة في تحديد وقوعه كالواقع بالله يعني عبر عن ذلك لو أقع بصيغة الماضي إشارة إلى الجزمة بوقوعه وتحققه كأنه قد وقع بالله. نظيره قوله تعالى أتى أمر الله ونحوها من الآية تعثر بالنوبي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه وانه سوف ياتي ايام يتمنى الكافرون بها ان لو سبق لهم الاسلام فكانوا من السابقين. لما يرون من اعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم المشركين لان من تاخر اسلامه منهم وانا له من الفضل ما من الفضل ما وعد به الحسنى لكنه لا يلحق السببين. قال تعالى لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ربما يود الذين كفروا لكنهم الان كفار ان لو كانوا مسلمين يعني انهم حتى الذين كفروا في الاسلام منهم يتمنون ان لو كانوا من السابقين للاسلام وانهم ما تاخروا عن ظهور دين الاسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر للدعوه والصبر عليها بما ان العاقله له وانما جيء بصيغه التقليل ربما جريا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على ذلك ترى الطعن والاستغناء عن التصريح بالغرض بناء على الداعي غروره ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتلهي شهواتهم ويلهيهم الامل اي يسالهم الامل عن التوبه والتذكر والامل هو امل استقامه الحال وأن لا يلقوا إلا خيرا في المآل ذرهم يكون ويتمتعوا ويلهيهم الأمل أن أحوالهم حسنة وجيدة وأنهم لن يجدوا في المآل إلا كل خير. هذا من غرار الأمالي فسوف يعلمون يعني هل نقول له الربا قال الدمشقري فيه تنبيه فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى ولا أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال الجزمي هنا في أضواء البيان في قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أسلم الله تعالى على الكفار في هذه الآية الكريمة بأمر الإيمان له صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون. فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهل سبق من هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال الصبري: والأمل ويلئم الأمل، الأمل هو الشرط على الدنيا والانتباع عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أتى العمل. قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم يعني أجل مقدر، ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها، وذلك بما قام من الحجة عليها لتحكم الإنذار وتكرره على سمعه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يغلق هؤلاء الكافرين ولا يتعذب أخلاقهم في المسلمين، وإنما يمهلهم إلى أجل قد كتب عز وجل، وإنما يمهلهم ويعطيهم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصته في تأمل والتفكر في أسباب الهلاك، ما هي أسباب الهلاك؟ فيعرف وعند فرصة للتأمل في أسباب الهلاك فيتخلص عنها ويوقظ نفسه. فكيف أكون ذلك؟ أكون ذلك بقيام الحجة عليهم عن طريق الإنذار الرسل وتكرر فقط التأمين المهلكين على ثمنه. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أجل معلم إذا بلغوه، يعني يملكه الله سبحانه وتعالى. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأجلون، ما تسبق من أمة أجلها، هذا الأجل المعلوم وهذا الكتاب المعلوم لا يمكن أن تهلك الأمة قبل أن يأتي هذا الأجل. فماذا معنى قوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها، يعني لا تهلك قبل حلول هذا الأجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستأجلون، وأيضا لا يستأجلون عنه، فلا يتقدمون عنه ولا يستأجلون عنه، فلا يمكن أن يأتيهم بهذا لا قبل هذا الأجل ولا بعد هذا الأجل، إنما لابد أن يأتيهم في الأجل المكتوب لنزوم الحجة وارتفاع الأعراض. ثم أخبر تعالى عن عظومهم في كفرهم فقال عز وجل: وقال يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال الترمذي: قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون لأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك؟ كيف يقولون يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون؟ كيف يسمعون المجنون للجنون وهم يقرون بأنه أنزل عليه الذكر؟ والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به، يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه، كان عبر قياما يزعم أنه أنزل عليه الذكر، فهذا على سبيل التهكم بالنبي الذي أنزل إليه. ويوقف هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحجين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى، كما قال تعالى عن فرعون مع موسى، حينما قال فرعون لموسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم في زعمه أو على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قوم شعيب أيضا عندما قالوا على سبيل هاتهم قالوا: إنك لأنت الحليم الرحيم، إنك لأنت الحليم الرحيم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي يا أيها المدعي ذلك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى الجبال وترك ما وجدنا عليه آباءنا، أو إنك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر، أو نزوه من ذلك استهزاء وتهكما، أو هو من كلامه تبارك وتعالى تبرئة له عما نسبوه إليه من أول الأمر، من الخطاب هو من كلام الله لا احتمال. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون انك مجنون لكم كلامهم فكانهم قد اراد ان يبرره مما كتبوه اليه فوصفه بكونه نزل عليه الذكر صلى الله عليه وسلم. وقال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا للملائكه ان كنت من الصالحين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا الى المنظرين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضير للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حديثا. ومعنى الآية أن الكفار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضير أن يأتيهم أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على شكره. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصديقين اقترح عليه أي المطلوب أن يحضر معه الملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرى كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا ألقي علي أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المبشرين. وقال عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعزوا عزوا كبيرا. وقوله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لأولي الأمر. وقال أيضا لولا حاكم عنهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبيرا. وقوله عز وجل أو تأتينا بالله أو تأتي بالله والملائكة قبلا إلى غير ذلك من الآيات. فلو تركب معنا ومع بمعنيين لو ما ولو لا هذا تفسير من لو ومعنا أو لو ما لا لو لا أو لو ما أول للتحضير كما في هذه الآية الكريمة لو ما تأتينا بالملائكة كما قلنا يعني للتحضير وهو طلب الفعل طلبا حقيقة. المعنى الثاني هو امتناع شيء لوجود غيره امتناع لوجود كما هو معلوم كما في قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه لله أولى الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد ترد أدوات التحضير للتوبيخ قد استعمل أدوات التحضير كلولا ولولا للتوبيخ والتنبيه فمخصص بالماضي أو ما في توبيخ نحو قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت لنفع إيمانها إلا قوم يونس وقوله لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فهنا للتوبيخ والتنبيه. وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين رد الله سبحانه وتعالى عليه اقتراحهم هذا وتحضيرهم هذا بقوله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق إلا بالحق إما الحق والوحي وإما الحق عن العذاب قال ابن مكري ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيهم الملائكة عيانا يشاهدون لهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ نعم صحيح. هذه الحلائق هم قطعا كثيرون إذا كنت مكان الحلوق ونزلت الملائكة مع النبي عليه السلام تشهد له أنه رسول الله حقا تماما كما لو كنت مكان الحلوق ورأيت الجنة والنار وأهلها يتعذبون وأهلها يتنعمون ذلك أنا ماذا سيحصل؟ سيحصل إيمان لكنه إيمان إيمان اختياري الإيمان الاضطراري إيمان اضطراري الإيمان واليقين الذي يحصل يوم الآخرة وقد كنت مكان الحلوق فهذا يتلاقى ما شكنا من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. إذا كمان تخلنا إلى الآخرة وانتهت الدنيا لكن عبرة بالإيمان وهي كيف لن يحصل في المسالك التدبر والتأمل والتفكر في الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يحصل إنما ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يباهنونهم ويأتي هؤلاء الملائكة يشهدون لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون حينئذ مخففين عن الفراش، وليس عن خيار مكاسبنا كما حكمة الله لرد رأي هذا الحياة الدنيا. ومثل هذا قول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية كريما أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق بسبب العذاب والإنكار والاستقرار. لو سلام الله لهم هذا الظهور لتنافى هذا نعم الطحريم، لأنكم سوف تستغفرون الملائكة تأتيكم بالعذاب والإهلاك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وما كانوا إذا منظرين. طيب التنوين في قوله تعالى وما كانوا إذا، تنوين إيه؟ ماذا معنى التنوين؟ عن جملة خير تأويل الذي يرفع كلمة إذ يعوض عن جملة. مثال في القرآن الكريم: أحلام. نعم. فلولا إذا بلغ تلك القوم وأنتم حينئذ تنظرون. واضح. كلمة إذ هي الأصل من إيه؟ فلولا إذا بلغ تلك القوم وأنتم حين تبلغ الروح تلك القوم تنظرون. فأدخل التنوين على كلمة إذ حينئذ. ها؟ عوض عن الجملة، هذا التنوين الذي لاحظ بكلمة إذ يعوض عن الجملة كلها، فبدا أن تقول وأنتم حين إذا بلغت الروح المذكور تنظرون، مجرد أن احنا نعوض بكلمة إذ حينئذ تنظرون، فهذا التنوين تعويض عن الجملة. كذلك هنا التنوين بكلمة إذا منظرين، إذا هذا التنوين ما حد إذ تعويض عن جملة، وما كانوا إذا نزلت الملائكة للحق منظرين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن جملة ففيه فرق وجزاء وتقرير المعنى، ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا مبعلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل: ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآية. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أشار إلى جواب من قائلهم ورد مقترحه بقوله تعالى: ما ننزل الملائكة أي عليهم فإن لهم ويجاهدونهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت بها السنة الإلهية وهو العذاب. وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين لقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى رده الكريم والتنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حاضر له من أن يجاب فيه أو ينقى أو يتغير منه شيء أو يبدل، فيمكن من المستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء في القرآن الكريم للزيادة أو بالنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم الأعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل. طبعا في إقرار جميع مواهب كان الأمر من المستحيل وغيرهم لا يشك أحد عن الأمر، لأن القرآن الكريم محفوظ ومعروف من اي تحريف او تبديل او تغيير. فأنه الذي نزل القرآن العظيم وأنه حاسب لهم أن يزال فيه أو ينقم أو يتغير منه شيء أو يبدل. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. وقال أيضا عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعمل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا هو الخلاف في هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الهاء في له تعود إلى ملك إلى الذكر إلى القرآن الكريم، أحد أسماء القرآن الذكر. واضح؟ هذا هو القول الراجح صحيح بعد الأدق والقول الصحيح أن الهاء تعود إلى الذكر إلى القرآن الكريم، إن له في القرآن يعني القرآن الكريم. وإن كان هناك قول أضعف وهو أن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ولا شك أن القول الأول هو الحق كما يتفضل من قول الإسلام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا تعود إلى أقرب المذكور، والمذكور أقرب المذكور هو الذكر أي القرآن الكريم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من كل من بغى له كيدا. كل من أراد القرآن الكريم كيدا فالقرآن محفوظ من كيده. طبعا هذا شيء معروف يعني، كم من مرة حاول يقول عنه الله أن يبث في أفريقيا وعين الملكات نسخ من المصحف حرقه ونزله فيه، فنزل في كل هذا الحال واضح يعني. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قصة في هذا على أحد الخلفاء أنه دخل عليه رجل يهودي فدعاه إلى الإسلام فأقرأ عليه وما استجاب له، ثم رأى عنه حوالي ثلاث مرات سنة رأيه وقد أفلت، فجاء له إلى به فصرخ بها تكلمت نفسه وقال: قال له: أليس أنت صاحب الأول؟ أليس أنت الذي رأيتك العام الماضي وعرفت عليك الإسلام؟ قال: لا. قال: بلى. قال: يعني ما قصة إسلامك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، عهدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاثة نسخ، حرقت فيها وبدلت وبدلت وأخرت حبس في نسخ التوراة، فعمل إلى شيعة اليهود وعرض عليه هذه النسخ فقبلوها واجبرها. وثم بعد ذلك فعلت فيه مع نسخ من الانجيل حرف وغير ونفذ وعرضها على النصارى في الكنيسه فقبلوها ايضا فاولفوا نظروا فيها ثم قبلوها. يقول فقد فعلت ذلك مع القران الكريم فحرفت الايات من المنقب ونفذ الايات فعرض على يعني بعض المسلمين فتاملها ترك لها وابى ان ياخذها مجرد النظر فيها. يقول فعلمت ان هذا كتاب محفوظ ولذلك كان الإنسان في حد رحمه الله تعالى كان يراغب النصارى من أسلم في ليلهم ويسيم عليه بالفكرة لأن كل ذلك قد صرفت كانوا يريدون أن يقلقوا عليه هذا الدليل ويقولون له عند الفعيل الإنسان يقولون أنه أنا محطة فكان يرد عليه بقوله إن الشيعة ليس مسلمين إن الرواقب ليس مسلمين طبعا الأوفل الشيعة على القرآن الكريم هذا موضوع فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا شك أنه من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنا له لحافظون وسر ذلك أن هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى وبعض قال لا يخلف إن الله لا يخلف الميعاد بخلاف ما حصل مع الكتب السابقة عن الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ حفظها إلى الأحبار والرهبان كما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما أحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء فكان حفظ هذه الكتب السابقة موكولا إلى الأحرار والربان كما أنه أمر شرعي إرادي كلكم كما كلكم في أن يصلوا لله ويصوموا لله أي تكليف شرعي كلكم بهم كتبه طبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا قرابيا تكليف من الله تعالى من عبد قد يغير معصوم قد يتكلف وقد لا يتكلف والذي حصل أنه ما حدوا هذه الأمانة وما أعطاهم لنا العهد فوقع منهم التكليف والتحريم كما هو معلوم وقضية التحريم في التوراة والإنجيل بالذات مما يقطع به مما يقطع به يعني أي إنسان ترك أبسط دراسة على فرق مخالف حتى من الدراسة يعني دراسة الإنجيل مثلا المختلفة تجد العبث واللعب العجيب وفي أشياء يعني كده أظهر لهم تحريف وهذا كل أركان العقيدة المصرية وأهموا ذلك على أطلاق قضية التكليف يعني يسأل أن الإنجيل الذي لا يجيز إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التكليف المدعو على الإطلاق سوى نص واحد الآن اعترفوا به بل الفريق قد اعترفوا به علماؤهم واعتبروه وهو أن أصيحت في موقع معين في الشيخ العبارة وفي الثمانية الثلاثة العقل والعبد والروح القدس فطبعا هذه كانت معروف من قليل جدا أنها محرمة وأصيحت في يعني الإنجيلين الآن اعترفوا بذلك رسميا والمرعاب الجديدة في هذه الأجيال دخلوا أمام الآن معرفة كثير دخلوا أمام الآن من هذا الربط الوحيد الذي يظهر أنه مؤيد عقيدة التكليف طبعا إذا نظر هذا النص يجب أن ينظر على الأسباب على التكليف وطبعا إذا أردت لذلك أن التوراة ليس فيها أي إشارة للتكليف لو كانت التكليف يعني ولا يجب الحقيقة فيما يكون من العهد من المدين الذي هو التوراة والتوراة كلها أو هي مليئة بنصوص توحيد الله سبحانه وتعالى لذلك اليهود يفكرون النصارى لا يقول نحن ديانة التوحيدية وأنتم مشركون وكذبون فاليهود يفكرون لأن في توراتهم توحيدا بغض النظر عن الحاد اليهود التوحيد ذات اخر وعدوانهم على كتاب الله سبحانه وتعالى فالثاني يعني ان قضيه التحريف قضيه شخص او تحرى او خرق دراسه وثقه سواء من علماء المسلمين او من علماء النصارى لوجد تصريحات تقطع موضوع التحريف لولا ان الموضوع ليس من حقنا لا كنا اخذنا فيه لكن يعني يشير عليك بالرجوع الى كتاب الغرار الحق للاعلام رحمه الله من مثالي لمحمد الاجلي هو السبب أكثر رؤيتها في هذا الباب يعني في صندوق طفيفة في إسناد التحريف للتوراة وفي الإنجيل أما القرآن الكريم فهو يتحدى يتحدث ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي تحداه في أكثر من شيء تحداه من يأتي الدول التي هي تحيات سورة اليسير ومع ذلك ما استطاع أحد أن يستجيب للتحدي إلى اليوم وهي الآن تتحداه في الخبر كل سيرة توحيد المكان إن نحن نزلنا الفكرة وإن له لحافظون صور بلاغية عظيمة جدا في توحيد هذا المعنى فكأن القرآن يتحدى أسئله هل القرآن تعرض للتحريف؟ لا يمكن مستحيل كل قرآن محفوظ لأن الله الذي تكسل فصار هذا أمرا دوليا قدريا محكما لا يمكن أن يتحدث أبدا طبعا ليس معنى هذا أننا نخطط نغطي هذه المسائل بالعكس هذا الحس يهيئ الله له اسباب لحفظ كلامه عز وجل فمن الاسباب استغراق أبناء المسلمين وأجيال المسلمين بالشكل حتى استغرق العلماء أن في كل طبقة لابد أن يتوقع عدد التوافق. كل طبقة من طبقات المسلمين لابد أن يوجد عدد من المتواجد ينقل كل الإلهيين الذي يعيه واحدا حتى يصبح القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني واضحا واضحا. هناك أسباب الشكل تعلم القرآن أسباب شكلي فلا بد أن نأخذ هذه الأسباب مراقبة للمصاحف. وحتى الآن وزاد حتى يعني وزاد الأمر له دور عظيم جدا في قيامة المصاحف من العدد ومن التحرير. المصاحف الدقيقة ومن المصاحف البلاد منا يعني من الأعمال القابلة بلا شك والشريفة التي هي من أسباب يعني أي كريم من أي تحرير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من ضرى له كيدا فلا يزال نور ذكره يجري وبحر هداه يجري وظلال حق يبني في علوم تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تطاول السمع الطباق رغما عن جيش الكائدين وإذلال المفسدين يريدون أن يطفئوا نور الله في أبصارهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية الإسلامية دلالة على ثواب الحق لأن هذا الحق أمر دائم ومستمر لن ينقطع. فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه لا وإنما قال وإنا له لحافظون الجملة الإسلامية تدل على استقرار هذا الحفظ وهذه الصيام. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في سبع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا أي رسلا من قبلك في سبع الأولين أي شرفهم وطوائفهم جمع سيعة والسيعة هي السنة المتفقة على مذهب وطريقة كما قال تعالى وليس من شيعته إلى إبراهيم. ولقد أرسلنا من قبلك في سبع الأولين والأولين معه للمحروف يعني للأمم الأولين للأمم الأولين كما تقول الأثر لأن تحت الصغار من الأثر أو الكلام من الله صفة للموضوع. وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني تماما كما يفعل هؤلاء المسلمون بك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل التبشير والمساء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه أي نسلك المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به لا يؤمنون بهذا السكر. هذا حال الضمير نسلكه أي مكسرا مستمرا فيه غير مقبول يعني نسلكه في قلوب المجرمين. والحال هل هذا السكر وهو في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يطلب في قلوبهم غير مقبول. قال ابن مختلف كما لو انزلت بلئيم هائله فلم يجبك اليها انزلت حاجتك حق لئيم فاللئيم لا يجيب لان ربما تقول كذلك اصيبها باللئام يعني انا الذي جنيت على نفسي اني اصيب حاجتي بشخص اللئيم كذلك انزلها باللئام نعم مثل هذا الانسان أنزلها بهم برضو جنة غير مقبولين. كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به. وفي الجملة بيان لما قبلها وجوز في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد خلت سنة الأولين في استئناف بيئة به تشكيلة للتشكيل استغراق التسليم ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحا للوعيد والتأثير أي قد صبت سنة فيهم من هلاكهم وظروف مغفرهم ونصر الرسل وغلبة جنود المؤمنين عليهم واستعدادهم زيارهم. ثم بين تعالى أنهم لا يتركون الاستهزاء بالرسل وإن آتتهم الآيات التي تزمن الملجأ لقوة عنادهم وضمهم يعني هؤلاء الذين يقترحون عليك الآيات طبعا كما نعلم انه لا يوجد رسول الا وقد بين بالمعجزه لابد ان كل رسول ياتي بمعجزه فصدق او اقتراح المعجزات من هؤلاء الكافرين كما سمعنا ذلك كرارا هو نوع من العناد والتلكح ويعني الممارسه واضح والمحول فيبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ليست قضيه اقتراح الايات لكنها معجزات حتى ولو أجاب الله سبحانه وتعالى إلى ما يقولون لا تنادوا في وجههم وفي عينيهم وجه الله. وفي هذه الآية يشير إلى ما يذكر العلماء التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يحب الله كفرا لا يحب محبوبا. الله يعلم ما كان والله هو جائز وما سيكون ويعلم العدم الذي لم يكن لو كان سجودا كيف كان سيكون على أي هيئة كان سيكون فلا يعلم غيره إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.